الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد انتهينا من الحديث عن غزوة تبوك، هذه الغزوة التي توطدت بعدها أركان دولة الإسلام، وتحددت معالم الطريق لهذه الأمة والرسالة التي وكلت بها، والأحكام التي يجب عليها أن تتعامل بها مع كل الأمم. ونزلت سورة التوبة تفصل هذه الأحكام، هذه السورة التي كانت كالصواعق في بيان حال ما جرى من المنافقين في هذه الغزوة وأحوالهم ودخائل نفوسهم وأسرارهم، وكشفتها على نحو معجز يؤكد بأن هذا القرآن من عند الله. فمهما أوتي الإنسان من البلاغة والفصاحة والبيان، لا يستطيع أبدا أن يفصل في أحوال النفس البشرية على هذا النحو الذي جاءت به هذه السورة لتتحدث عن أسرار نفوس المنافقين وعن أهوائهم وما جرى منهم في هذه الغزوة. هذه السورة حددت طبيعة العلاقة مع المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وحددت طبيعة العلاقة مع أهل الكتاب. و هنا وقفات نمر عليها سريعا في بيان هذه الأحكام. بعد أن ذكرت السورة ما جرى يوم حنين، ثم بعد ذلك: الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أمرت بعد ذلك بقتال أهل الكتاب وبقتال هاتين الأمتين فارس والروم. وهذه الآيات جاءت تهيئة للمؤمنين بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى قيصر وكسرى بعد صلح الحديبية، ثم كفروا ولم يؤمنوا. جاءت السورة لتحث النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على جهاد هاتين الأمتين اللتين تتربصان الدوائر بهذه الدولة الجديدة. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية ذكرت الأسباب التي توجب قتال هؤلاء، وهو أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمع أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يدعون الإيمان بالله وبرسله، إلا أنهم في واقع حالهم ليسوا على شيء، وأنها دعوة لا حقيقة لها في واقع الحال. ومن يشهد حال هاتين الأمتين في واقعنا المعاصر يدرك طبيعة هذه الدعوة، وأنها دعوة عريضة لا حقيقة لها. فما تفعله أمريكا اليوم وروسيا، كل هذه الأمم أمم تدعي المسيح وترفع الصليب وتدعي الإيمان بالله واليوم الآخر، ومع ذلك هم من أكثر أمم الأرض إجراما وفسادا. بل لم يقتل في تاريخ البشرية من الإنسانية كما قتل في هذا العصر على يد هذه الأمم. فهذه الأمم التي جاء المسيح عيسى بن مريم بتحريم قتل الإنسان، بل قال: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، فعيسى كان رحمة للبشرية. هؤلاء الذين يدعون وينتحلون عيسى ويزعمون أنهم يؤمنون به، هم من أكثر الناس كفرا به وفسادا في الأرض. هذه الأمم تدعي الإيمان بالله وهي تنشر الإلحاد والإباحية، لم تعرف البشرية كما هذه الإباحية التي تدعو لها هذه الأمم. حتى قوم لوط لم يفعلوا من الشذوذ والانحراف عن الفطرة الإنسانية السوية كما تفعل هذه الأمم، وتريد أن تفرض هذا على العالم، على العالم كله، باسم الأمم المتحدة وباسم مجلس الأمن والمواثيق الدولية، يريدون أن يفرضوا الإباحية والإلحاد ولو بالحروب التي تفتك بالملايين. ومن ثم ندرك طبيعة هذه الأمم، وأنها مهما رفعت من شعارات الإيمان بالله أو أنها على دين، هي في واقع الحال ليست على دين. ومن يرى ما يجري في الغوطة اليوم من تواطؤ دولي على قتل النساء والأطفال على نحو إجرامي لم تعهده البشرية، يدرك طبيعة هذه الأمم وطبيعة الدعوة الزائفة التي تدعيها وأنها تؤمن بالمسيح وبالله ورسله. قال: ولا يدينون دين الحق، فهم لا يدينون دين الحق حتى وإن ادعوا أنهم على دين موسى أو دين عيسى، ففي واقع الحال هذه الدعوة باطلة. ثم بعد ذلك: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ذكر أن هذه الأمم مع أنهم أهل كتاب إلا أنهم قالوا بقول الوثنية وبقول المشركين، قالوا ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم بعد ذلك ذكرت السورة حال أحبار هؤلاء والأرباب الذين اتخذوهم من دون الله، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهؤلاء الباباوات لا يقلون طغيانا عن القياصرة، القياصرة يمارسون الطغيان السياسي، والباباوات يمارسون الطغيان الديني على نحو لا يمت إلى الدين بصلة. قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذه الحملات الصليبية التي تشن اليوم على العالم الإسلامي وعلى الأمة تؤكد بأن ما جاءت به سورة التوبة قبل 1400 سنة هو الحقيقة التي تتجاوز قيد الزمان والمكان وتعبر خلال 1400 سنة لتتجلى الحقيقة وإلى اليوم كما هي قبل 1400 سنة. هذه الأمم التي تدعي المسيح هم الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فهذه الأمم من خلال شعاراتها التي ترفعها اليوم تحت شعار مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب، وهم يمارسون أشد أنواع الإرهاب ويقتلون الملايين والأطفال والنساء ويفتكون بهم بأخطر أنواع الأسلحة، ومع ذلك يدعون أنهم يحاربون التطرف أو يحاربون الإرهاب، وهم يقتلون الملايين ويبيدون الشعوب ويهجرونها من أرضها ويحتلون العراق وسوريا وأفغانستان، ومع ذلك يدعون الإنسانية والحرية والديمقراطية. قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فأشارت السورة إلى أنه لا يغرنكم هؤلاء الأحبار والرهبان والقسس الذين يتظاهرون بالنسك وبالرحمة، فهذا حالهم كما وصفهم القرآن، إلا من استثناهم في آيات أخرى وبين أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هؤلاء الذين آمنوا وأحسنوا حين آمنوا، وليست هذه الأمم التي وصفها القرآن. ثم قال بعد أن تحدث عن هؤلاء الأحبار والرهبان وعن حقيقتهم التي هم عليها، ثم تحدثت هذه السورة عن وجوب الجهاد في سبيل الله. قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا في قصة غزوة تبوك وجيش العسرة. قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلى أن قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إلى أن قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ثم بعد ذلك تحدث عن هذه الغزوة وما جرى فيها من محن والمشقة التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم لشدة القيض والحر وقلة الزاد وطول السفر. قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. تتحدث السورة عن المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا. قال إلى أن قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا يتخلف عن الجهاد في سبيل الله ولا يتقاعس عنه إلا هؤلاء الذين ارتابوا بوعد الله وبأمره وشكوا في دينه. فهذا من أبرز صفات المنافقين في هذه الغزوة. وهذه الصفات لا زالت توجد في من هم على إثر هؤلاء في نفاقهم وشكهم وريبهم. وهذا ما نشاهده اليوم. ففي الأمة تتداعى عليها الأمم كما في الحديث تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن حب الحياة وكراهية القتال. هذه الكراهية للقتال أصبحت ثقافة وأصبحت دين وأصبحت تروج باسم الإسلام. والعدو يغزو الأمة ويسفك الدماء ويهجر الملايين من أرضهم وهناك خطاب ديني يروجه المنافقون الذين ارتابت قلوبهم بوعد الله وبدينه. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ذكر حال المنافقين الذين حاولوا الاعتذار وبينت السورة أنهم لو صدقوا في ما يقولون لأعدوا العدة للجهاد في سبيل الله إلا أنهم لم يرغبوا بالجهاد. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. فهنا واست السورة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبينت بأنه لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم لما زادوكم إلا خبالة ولكانوا سببا في ضعفكم وهزيمتكم. فهم الذين يرجفون بين المقاتلين وهم الذين يخذلونهم. فليس في خروجهم أصلا مصلحة للمؤمنين وإنما الله يريد أن يكشف أحوالهم ويفضح أسرارهم. ثم بعد ذلك بدأ يقص كل ما جرى من هؤلاء ويبين الأحوال التي كانوا عليها. قال لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. فهم لم يؤلوا جهدا وهم في المدينة من التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم والتربص به الدوائر حتى جاء أمر الله حتى جاء الفتح وفتحت مكة وفتحت بعد ذلك الطائف ووطأ النبي صلى الله عليه وسلم شمال الجزيرة ودخلت القبائل التي في تلك المناطق في عهده وذمته صلى الله عليه وسلم حتى جاء الحق وظهر أمر الله. قال ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. هؤلاء فريق يقولون ممن اعتذروا عن الخروج قالوا لا نخشى بنات بني الأصفر أن نفتن بهن. إلى أن قال في شأنهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين وأن يهزموا. ولهذا قال قائلهم يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه يدعي أنه ستفتح عليه فارس والروم وأنه سيهزم بني الأصفر. فكشفت السورة. وهذا ما يقال اليوم للمجاهدين في كل مكان يستهزأ بهم ويسخر منهم ويقال هؤلاء يريدون أن يواجهوا روسيا وأمريكا. وهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هؤلاء يريدون أن يهزموا فارس والروم ولم يدركوا بأنه كما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، إلى أن قال بعد ذلك ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أيضا كان المنافقون يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات ويطعنون فيه، فإن أعطاهم منها رضوا وإن لم يعطهم منها لمزوه وطعنوا فيه صلى الله عليه وسلم. قال إنما الصدقات، وبعد ذلك فصلت في من هم أهل الصدقات. قال ومنهم الذين يؤذون النبي، قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يقولون هذا النبي أذن يسمع لكل من جاءه ويصدق كل من جاءه، يريدونه ملكا جبارا لا يجرأ أحد على الحديث معه ولا التكلم معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هؤلاء المنافقون لم يعجبهم هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوه ملكا جبارا لا يجرأ أحد على أن يخاطبه أو أن يتحدث أو يهمس في مجلسه. فقالوا قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يسمع لكل من جاءه ويثق في من تحدث عنده ويصدقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نأخذهم على ظواهرهم والله يتولى سرائرهم. قال كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه. هذه صفة من أبرز صفات المنافقين، أنهم يتظاهرون بأنهم معكم مع المؤمنين ويحلفون أنهم مع المؤمنين وأنهم بينما في واقع حالهم هم مع العدو ويتربصون بالمؤمنين، إلى أن قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم حين تحدثوا في هذه الغزوة وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يعدكم أن تفتح له فارس والروم هذا. فنزل فيهم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تسخرون من الله ومن وعده الذي وعد رسوله به أن يفتح عليه وأن يظهر هذا الدين على الدين كله، تسخرون من هذا وتستهزئون وتستبعدونه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم عليهم بالكفر مع أن ظاهرهم الإسلام، وإنما لأنهم سخروا من وعد الله بنصر نبيه وبإظهار هذا الدين على الدين كله وأنه سيفتح فارس والروم وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، حين استبعدوا هذا وسخروا منه نزلت الآيات تؤكد بأنهم كفروا بعد إيمانهم. وهذا ما نشاهده اليوم ونسمعه في وسائل الإعلام السخرية من وعد الله ومن وعد رسوله ومما جاء في القرآن من أن الله سيظهر هذا الدين على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الدين سيظهر كما وعد الله عز وجل، حتى وإن ضعف أهله الله يستبدل بهم خيرا منهم ثم ينصر دينه وعباده. ثم قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فذكر أبرز صفات المنافقين والمنافقات رجالا ونساء، فلم يقتصر الحديث عن المنافقين ولم يكن آنذاك دور المرأة المنافقة ظاهر كما هو اليوم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. لعله لم تتجلى هذه الآية كما تجلت في واقعنا المعاصر، فلم يظهر نفاق النساء وأن يكون للمرأة دور في الحرب على الإسلام وعلى الأمة كما جرى من نساء المنافقين في هذا العصر، بينما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الدور الأبرز للمرأة وإنما كان الدور الأبرز للرجال من المنافقين. ومع ذلك ذكرت الآية أن هؤلاء بعضهم من بعض، إلى أن قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهنا تحدث عن المؤمنين والمؤمنات والولاية الإيمانية، فالذي جمع المؤمنين وجمع المؤمنات هو الإيمان. هذا الإيمان رسالة، كما قال تعالى في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمجتمع الإيماني إنما تأسس من أجل هذه الغاية ومن أجل هذه المهمة والرسالة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يتصور أن يقوم مجتمع إيماني على غير هذا الأصل الذي جمع المؤمنين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تخلت الأمة عن دورها وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تخلت عن هويتها وعن دينها وعن الرسالة التي أمرت بها، إلى أن قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فهنا جاء الأمر بجهاد الكفار العدو الخارجي الذي يتربص ويحشد الحشود في الروم وفارس لغزو هذه الدولة، والمنافقين في الداخل الذين يتربصون بكم الدوائر وقلوبهم مع العدو. قال جاهد هؤلاء بالقتال وجاهد هؤلاء بالبيان والحجة والبرهان. قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذا حين أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، في غزوة تبوك، وحين قالوا ما قالوا من كلمة الكفر، حين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بالفتح الذي وعده الله به. قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فحكم عليهم بالكفر بعد الإيمان. ثم قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كثير من يدعي الإيمان يسأل الله عز وجل المال والغنى لينفق في سبيله، حتى إذا أغناه الله فإذا هو يبخل عن الإنفاق في سبيل الله. قال ثم بعد ذلك فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. جعل جزاء هذا الإخلاف للوعد حين أغناهم الله عز وجل أن أخلفهم هذا النفاق في قلوبهم إلى يوم أن يلقون الله. هذا من أشد ما يكون الوعيد، أن يقطع الله عز وجل عن هؤلاء سبيل الهداية والرجوع إليه والتوبة والإنابة. وهذا مشاهد في حال المنافقين، لا يكاد يبلغ أحد درجة النفاق على هذا النحو إلا وتكون خاتمته على هذا النحو. لا يكاد يعرف منافق أظهر النفاق على هذا النحو إلا وتكون خاتمته كما أخبر القرآن فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، كما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. وفي الحديث الآخر قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. ثم قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فحين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الإنفاق في سبيل الله في جيش العسرة، جاء عثمان رضي الله عنه بماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الرحمن بن عوف ووضع نصف ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المنافقون ما أرادوا للرياء، وجاء فقراء المؤمنين وأنفق بعضهم نصف صاع فقالوا إن الله لغني عن صدقته، فلم يسلم منهم لا الذين أنفقوا أموالهم من الأغنياء ولا الذين أنفقوا جهدهم من الفقراء، فقال في شأنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا رأيناه رأي العين اليوم، رأيناه في وسائل الإعلام، ويخرج المنافقون على الملأ ويطعنون في من ينفق ماله في سبيل الله لينصر إخوانه المجاهدين في الشام أو في العراق أو في أفغانستان، ويسخرون منهم ويتهمونهم بالإرهاب، ورأينا هذا كله رأي العين، وكأن السورة تتحدث عن واقعنا. ومنهم من يقول هؤلاء يصدقون بأنهم بهذه الأموال التي يجمعونها التبرعات سيواجهون هذه الجيوش الجرارة. كل هذا سمعه المؤمنون وشاهدوه في وسائل الإعلام، بل ويحرضون على من قاموا بالواجب الشرعي تجاه إخوانهم، فيصفونهم بالتطرف وبالإرهاب. العدو لم يقصر في اتهامهم بالإرهاب وفي وضعهم على قوائم الإرهاب، وإذا هؤلاء يتواطؤون مع العدو فيصفون هؤلاء الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله أو يجمعون التبرعات لإيصالها للمجاهدين في سبيل الله، يصفونهم بالإرهاب والتطرف ويحرضون العدو عليهم. هذه من أشد أنواع الولاية للكفار، ومن أشد صور المظاهرة لهم على المؤمنين. ثم قال بعد ذلك فرح المخلفون بمقعدهم إلى أن قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، إلى أن قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنون. بعد أن عفى الله عز وجل وعذر الذين لا يستطيعون أن ينفقوا ولا يخرجوا بأنفسهم، قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. هذه السورة نبأت من أخبارهم بما لا يحتاجون معه إلى أن يسمعوا شهادة أحد، فلا نحتاج اليوم لنعرف صدق هؤلاء من كذبهم، والله عز وجل يقص علينا من أخبارهم. فمن أراد أن يعرف تفاصيل ما يجري اليوم من تداعي الأمم على أهل الإسلام ومن أحوال المنافقين بين ظهرانينا، لا يحتاج إلا أن يقرأ سورة التوبة وسورة الأحزاب وينزلها على واقعه، وسيعرف ولتستبين سبيل المجرمين، سيعرف أهل الإيمان وأهل النفاق وأحوال كل طائفة. ثم قال الأعراب شد كفرا ونفاقا، ثم تحدث عن العرب ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، ثم بعد ذلك ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله وصلوات الرسول، لا أن قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا في هذه السورة بشر الله عز وجل من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أكثر من 30 أو قيل 40 ألف الذين خرجوا، لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا من تخلف من المنافقين أو المرضى والعجزة الذين لا يستطيعون، وإلا استوعبت هذه الغزوة كل المهاجرين والأنصار حتى قيل بأنه لا يحصيهم كتاب، ومع ذلك جاءت هذه الآيات لتشهد لهم برضا الله عنهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، إلى أن قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ثم ذكر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. المساجد تتخذ ضرار، فالله عز وجل يقص شأن هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا مسجدا في حيهم لا ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويجاهدوا مع رسول الله، بل اتخذوا المسجد ليناوئوا دين الله ولينوئ المجاهدين والمؤمنين ويتربصون بهم الدوائر. فما أكثر مساجد الضرار اليوم التي توالي أمريكا وروسيا وتعقد المؤتمرات وتدعو للتحالف معهم، كما وصف القرآن حال هذه المساجد. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، إلى أن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا هو العهد الذي بين الله وبين المؤمنين بمقتضى الشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والنبوة، أخذ الله الميثاق والعهد على المؤمنين جميعا. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فمن يتصور أنه لا جهاد في سبيل الله هذا لا يعرف الإيمان ولا حقيقة الإيمان. فالله عز وجل هنا جعل الجهاد في سبيله من أركان الإيمان به، ثم بعد ذلك ذكر التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهنا نزلت التوبة بعد هذه الغزوة العظيمة وبعد جيش العسرة وما تعرض له المسلمون من شدة. لقد تاب الله، هذا الجزاء بعد هذا الجهد والجهاد والمجاهدة والمصابرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا فلم يبقى أحد من المؤمنين إلا وتاب الله عليه. نزلت التوبة في هذه السورة على من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كل الصحابة لم يتخلف منهم أحد، وعلى الثلاثة الذين خلفوا من المؤمنين وهم كعب بن مالك ومن معه. فحين اعتذروا وصدقوا الله ورسوله قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا حين ذكرت السورة أهل الكتاب وذكرت أحوال المنافقين وذكرت حال المؤمنين الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا أمرت السورة بأن يكون المؤمن مع الصادقين، مع المؤمنين، مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم جاءت السورة لتحث المؤمنين على التفقه في دين الله وأن ينفروا مع النبي. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قيل لينفروا مع النبي في الجهاد ليتفقهوا في دينهم حين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فالتفقه لا يكون بالجلوس، وإنما التفقه يكون في الخروج في سبيل الله والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنن الجهاد وأحكامه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا يتصور أن ينفر المؤمنون جميعا للقتال، فلا بد أن يبقى في النساء والأطفال من يقوم بشؤونهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه على المدينة على أهله وضيعته، فما يستطيع المؤمنون أن يخرجوا جميعا، لكن يجب أن يخرج من كل حي ومن كل قوم ومن كل قبيلة ومن كل بلد من ينفر إلى الجهاد في سبيل الله ليتفقه في الدين. قال: إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه تهيئة للمؤمنين بقتال من يليهم من الكفار وهم فارس والروم، فهذه توطئة، لأنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى وإلى قيصر لم يؤمنوا فقامت عليهم الحجة، بل تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا العدة لغزو الجزيرة العربية وجزيرة العرب، فجاء القرآن يحث المؤمنين على الاستعداد للفتح الأكبر، وهي الفتوحات التي ستلي فتح جزيرة العرب، فتح فارس والروم، كما وعد الله عز وجل المؤمنين في هذه السورة وفي غيرها من السور. قال: يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الغلظة الذي يتحدث بعض الناس ويحاول أن يبرر الفتح الإسلامي وأن يعتذر عنه، نحن اليوم نرى هذا الطغيان الذي يمارس بأبشع صوره، هذه الجيوش الجرارة التي تفتك بالنساء والأطفال، هؤلاء لا يدفعون بالزهور والورود، هؤلاء لا يدفعون إلا بالقتال وبالغلظة وبالشدة في القتال. من يدفع هذه الجيوش الجرارة التي تغزو العالم الإسلامي اليوم؟ الرهانجة يقتلون بالآلاف، أين الإنسانية التي يتحدثون عنها وأين حقوق الإنسان؟ والغوطة تحاصر والعالم يتفرج، وأقصى ما نسمع هو التنديد وفتح الطرق للمنظمات الإنسانية، وهم الذين يتواطؤون على كل ما يجري اليوم في الغوطة وفي غيرها من مدن الشام وفي أرض الشام من قتل للأطفال والنساء وتهجير للملايين. فهل يمكن أن يدفع هؤلاء إلا بهذا الخطاب القرآني: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ القرآن هنا لا يأمر بالاعتداء على أحد، وإنما يأمر بجهاد العدو الذي يعتدي على المؤمنين وعلى المستضعفين، ويحث على جهاده، ويجعل الجهاد من أوجب الواجبات بل من أركان الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل من يقرأ هذه السورة اليوم ويزداد إيمان ليطمئن أنه مؤمن، وكل من يقرأ القرآن اليوم ويجد إشكالية فليعلم أنه على شفا جرف. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المنافقون مهما قرأوا القرآن أو سمعوا الآيات تتلى لا يصدقون. قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا الحال الذي نحن فيه اليوم، الله عز وجل يرينا من واقعنا أدلة على صدق ما جاء في القرآن. الله عز وجل وصف لنا شدة عداوة هذه الأمم لنا، قال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم هناك من يتصور أنه نستطيع أن نتحالف مع هؤلاء وأن نتفاهم معهم. القرآن يتحدث ويقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهم يعلنون حرب على الإسلام تحت شعار مكافحة التطرف والإرهاب، وهم يريدون الإسلام. وهناك من يرتاب فيما جاء في القرآن من حقائق ويتصور أن لا، المشكلة عند المسلمين، العالم الإسلامي والأمة لديها مشكلة في الانفتاح على العالم الآخر، بينما العالم الآخر هو الذي يغزو هذه الأمة، والعالم الآخر هو الذي يقتل النساء والأطفال ويهجر الملايين. فيأتي القرآن حقائقه تتجلى على أرض الواقع وإذا هؤلاء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ففصلت هذه السورة سورة التوبة في حال الأمة وحال أعدائها من المشركين ومن أهل الكتاب ومن المنافقين العدو الداخلي والعدو الخارجي وحددت معالم الطريق وكيف التعامل مع كل فريق وفصلت في ذلك على نحو يؤكد بأن هذا القرآن من عند الله وأن الواقع الذي نعيشه اليوم هو الشاهد على صدق ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.